بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 30 بعد 100 في سلسلة أحب لغتي، وما زلنا في تفاصيل توكيد الضمائر توكيدا معنويا. وقلنا إن ضمائر النصب أو الجر، يعني الضمير اللي هيبقى في محل نصب مفعول به مثلا، واللي في محل جر مضاف إليه أو في محل جر بحرف جر، قد تؤكد مباشرة بنفس وعين، أو تؤكد لفظيا الأول ثم بالنفس والعين. وقلنا إن الضمير اللي هيأكدها لفظيا ضمير رفع، وهيبقى ضمير الرفع ده اللي احنا متعودين عليه يبقى في محل رفع، هيبقى في محل نصب توكيد لفظ للضمير اللي في محل نصب، او هيبقى ضمير الرفع ده هو برضه في محل جر توكيد لفظي للضمير اللي في محل جر. وضربنا امثلة: اكرمتك انت نفسك، او مررت به هو نفسه. طب ده الكلام عن ضمير النصب او الجر. طب افرض ضمير الرفع بقى هتصرف فيها ازاي؟ قال لك ضمير الرفع علشان تأكده بالنفس والعين لازم يؤكد لفظيا الأول بضمير الرفع المنفصل. خرجت في الصباح، خرجت التاء ده هي التاء الفاعل، دي ضمير رفع. لو أنا هأكده لفظيا بس أدام هو ضمير رفع هقول خرجت أنا. طب عايز أكد الضمير اللي هو خرجت معنويا على طول، ما اقدرش اقول خرجت نفسي، ما ينفعش، لازم اكده لفظيا الاول ثم اؤكده معنويا. يبقى خرجت انا نفسي. سؤال: ليه؟ جت منين الكلام ده؟ افرض ان الفعل خرجت ديت ضربته، فلو قلت ضربت واكدتها معنويا مباشرة تخيل الجملة تبقى ايه؟ ضربت نفسي، ما فيهاش توكيد. ده ممكن ضربت نفسي يعني انا مسكت ضربت نفسي كده، فالتبس المعنى. لو انت عاوز تأكد ان انت اللي ضربت فبتقول ضربت انا نفسي محمدا. انما ضربت نفسي وسكت، او ضربت نفسي محمدا، حتى شوف الجملة ضربت نفسي محمدا، ايه ضربت نفسي محمدا دي؟ لا، ضربت انا نفسي محمدا، محمدا مفعول به، واضح جدا. وانا نفسي ده توكيد الاول بالضمير المنفصل، ده توكيد لفظي ثم توكيد معنوي بالنفس والعين. يبقى المهم جدا تعرف ان ادام الضمير اللي انا عايز اكده ضمير رفع، يعني في محل رفع فاعل او في محل رفع نائب فاعل، لازم اكده لفظيا الاول قبل ما اكده معنويا بالنفس والعين. طب افرض ضمير الرفع دوت واو جماعه قاموا، لو انا اكده بالنفس والعين هقول قاموهم انفسهم، لازم قاموا هم أعينهم. طب افرض عاوز تأكده ما ممكن تأكد بكلهم يبقى قاموا كلهم، قاموا جميعهم. الشرط بتاع ان انا أكده توكيد لفظي دوت خاص بالنفس والعين فقط، قاموا كلهم، قاموا جميعهم، مفيش فيها اشكال. افرض قلت قام، ده ألف الاثنين ضمير رفع عاوز أكده بالنفس والعين، يبقى لازم أكده الأول لفظيا، أروح حاطط له الإيه المنفصل المناسب، يبقى قام هما أنفسهما. خد بالك، كنا قلنا زمان في التوكيد إن لما أجي أتكلم عن المثنى أقول أنفسهما. ليه؟ جت منين الكلام؟ ما أقولش نفساهما ولا عيناهما، لا، بيقول لك إن المثنى أساسا ملوش ضمير. يعني أنا بقول أنا ونحن في المتكلم، أنا ونحن، نحن ده نحن تلميذان ونحن تلاميذ، فخلاص يبقى المثنى بيعامل معاملة الجمع. عشان كده أقول إيه لما أجي أكد المثنى أقول أنفسهما أعينهما، يبقى خرجا هما أنفسهما. إنما أقدرش أقول خرجا أنفسهما، لأن كده ممكن أقول ضربا أنفسهما، يعني هما مسكوا نفسهم ضربوهم. طب لو جيت ضمير مستتر، أخوك سافر، وعاوز أكد ما اقدرش أقول أخوك سافر نفسه، لأن سافر دي لو خليها ضربة يبقى أخوك ضرب نفسه، ما ينفعش. أخوك سافر الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يبقى أكده لفظيا الأول، المستتر بظهره، يبقى أخوك سافر هو نفسه. عشان أؤكد بالنفس والعين، يبقى لازم أحط التوكيد اللفظ الأول، وتبقى سافر فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وهو اللي ظهر دهيت ضمير بارز منفصل مبني على الفتح في محل رفع التوكيد لفظي للضمير المستتر، ونفسه توكيد معنوي للضمير المستتر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة غير المنونة على آخره لأنه مضاف، والهاء ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.